عد الزاد وانتظر الرحيل، فليس مقام رحلتنا طويلة، موعدنا غدا غد قريب، سيطلع فجر السعي جميلا، ويبعثنا لننزل في ديار مطهرة نظل بها حلولا، نرى في الفراديس العوالي، وفي الغرفات نتخذ المقيلا، ونغترف اللذائذ طيبات، ونفرح بالنعيم فلن يزولا، ونسرح حيث شئنا في جنان تمد رواقها ظلا ظليلا، وتشملنا بخيرات حسان، تطالعنا فتبهرنا عقولا، ونعجب من صنيع الله فيها، ونذكر فضله الجم الجزيلا، وننظر في جمال الله تجلى وجهه الهادي جليلا، ونبلغ في السعادة منتهاها، فليس عطاء رحمته قليلا، حظينا بالرضا فيما حبانا، شفينا الروح والقلب العليلا، وحققنا الذي كنا إليه نحث الركب صعبا أو ذلولا، إذا اشتد الظلام فلا نبالي، فنور الله يهدينا سبيلا، ولا نأسى على الحرمان يوما، شبابا أو شيوخا أو كهولا، إلى الرحمن مرجعنا جميعا، سيطفئ ماء كوثره الغليلا، وفي ركب الصحابة سوف نمضي، مع الأبرار نصطحب الرسولا، ونشبع كل شوق أو رجاء، ورب العرش أهل أن ينيلا، وأن يعطي الثواب بغير عاد، ولا يحصي إذا فتح القبول، لك الخير عاطرة الثنايا، تريك الجيد والخد الأسيلا، يلوح النور في القسامات غضا فريدا، حسن قد عدم المثيلا، إذا نظرت إليك أصبت منها بما يحيي ولا يردي قتيلا، أتتك وأنت في لهف إليها، تثني القاد والخصر النحيلا، وتصفي ودها ملكا حلالا، إليك وعنك لا ترضى بديلا، فعش في آجل النعمى تقيلا، ولا تلهاث إلى الدنيا عجولا، وكن شهم الخلائق ذا عفاف، ولا تك في الورى أبدا جهولا، وقدم طاعة الرحمن عما سواها، واصبر الصبر الجميلا، فإنك إن فعلت شرفت قادرا، ونلت الفوز والمجد اللثيلا، وحست رعاية الرحمن حقا، وأبت إليه مرضيا جذولا.